في البداية لما سمعوا أهل المنطقة في المعمورة صوت مرعب جدا، كان صوت صريخ لوحدة كانت بتصرخ بشكل هستيري، وبعد لحظات الصوت بقى لاتنين مش لوحدة بس. ساعتها اتجمعوا أهل المنطقة علشان يعرفوا الصوت ده جاي منين. وقتها عرفوا انه جاي من بيت بكري، واللي كان موجود في وقتها ابنه واللي اسمه خالد، وسمع صوت الصريخ زي باقي الناس. وعلشان كان عارف ان في حاجة حصلت خاف ينزل من شقته، الا لما تجمع الناس ونزلوا فعلا ودخلوا كل الناس اللي اتجمعوا في الشقة اللي في الدور الارضي. وقت لما دخلوا الشقة ساعتها اتصدموا من اللي شافوه، شافوا اتنين ستات واقفين وعمالين يصرخوا، وكانت واحدة منهم واقفة قدام باب اوضة، ولما قربوا منها لقوا جثة ملفوفة في بطانية في الأوضة اللي بلطها كان مخلوع. ساعتها كل دخلوا في حالة صدمة، وبعد لحظات اتصل منهم شخص بالشرطة علشان يبلغوا ان في جثة موجودة. وساعتها اتصلوا عليا وبلغوني، وكنت وقتها في البيت لما سمعت صوت رنة التليفون. ألو؟ أيوة عادل باشا، خير يا سمير؟ في ايه؟ جالنا بلاغ ان في جثة في المعمورة. دي اخبار تجيبها لي يا سمير برضو؟ طيب يا سيدي ابعت لي العنوان وانا هاجي على طول. قمت من نومي وطبعا حاولت ما اعملش صوت علشان مراتي سهير ما تقلقش وانا قايم، بس كالعادة فشلت ان اعمل كده. ولقيتها صحيت وسألتني رايح فين يا عادل؟ مفيش يا حبيبتي، جالي بلاغ عن جريمة قتل ومضطر انزل اروح لمكان البلاغ. طيب اقوم احضر لك الهدوم؟ لا خليكي نايمة، انا هجهز كل حاجة وهنزل على طول. طيب. ونزلت من الشقة وعرفت العنوان من الرسالة اللي كان بعتها لي سمير، ورحت لمكان البلاغ، وكانت عبارة عن شقة ارضي معمولة مكتب لمحامي. ودخلت الشقة وشفت الأوضة اللي لقوا فيها الجثة، وكانت فيه مفاجآت تانية مستنياني. كان مستنيني سمير اللي قال لي شكلنا قدام سفاح جديد يا باشا. سفاح يا سمير؟ يا عم افتكر لنا حاجة عدلة، ايه اللي حصل بالظبط؟ زي ما قلت لحضرتك، لما جينا عن طريق البلاغ بان في جثة لقينا في الشقة اتنين رجالة واتنين ستات، ولقينا جثة مدفون جزء منها، ولما دخلنا وابتدينا نطلعها فريق المعمل الجنائي شك في شكل جزء من البلاط اللي متركب، وساعتها قرر انه يشيل البلاط ده ويحفر تحتيه. ولما عمل كده اتفاجئنا بحاجة ما كانتش تخطر على بالنا، لقينا جثة تانية مدفونة تحت البلاط. انا اتفاجئت بكلام سمير، هو ما كانش بيبالغ لما قال لي اننا قدام سفاح جديد، وساعتها طلبت منه يعمل لي تحريات بأسرع ما يمكن عن صاحب الشقة والمجموعة اللي لقوهم في الشقة وقت البلاغ، وطبعا طلبت منه ياخدهم للقسم علشان نبدأ تحقيق معاهم. بس قبل كل شيء كنت محتاج أشوف صاحب الشقة اللي متهم بالقتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من إعداد أو كتابة ياسر عودة، ومونتاج وأداء صوتي وصورة غلاف العبد لله. أرجو من جميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لو لسه ما اشتركتوش يعني، علشان يوصل لكم كل جديد، ورجاء الإعجاب بالفيديو لأن ده بيفيد القصة أكتر، وطبعا كومنتاتكم الجميلة وأراءكم في القصة وأحداثها. وبس كده يلا بينا نكمل الأحداث. رحت ووقفت مع صاحب الشقة، كان في حالة ذهول زي ما يكون مش مصدق انه اتكشف، واضح جدا انه واثق من نفسه يمكن لدرجة الغرور. واتكلمت معاه وسألته اسمك ايه؟ نصر الدين. انت شغال ايه؟ محامي. ابتسمت ابتسامة ساخرة وقلت له يعني رجل قانون وترتكب الجرائم دي؟ انا ما عملتش حاجة ومعرفش حاجة عن جثتين الاتنين ستات اللي جوه. يعني تعرف انهم اتنين ستات. اسمع، انا وانت فاهمين كويس قوي ان الانكار ده مش هيفيدك بحاجة. ايه الادلة الجنائية محوطاك؟ ولسه يمكن نلاقي حاجات تانية ضدك، مين عارف. ساعتها هو سكت خالص وما تكلمش نهائي، وشاورت الامين شرطة وطلبت ياخده على الاسم. كنت عارف ان الايام اللي جاية صعبة ومفيش فيها راحة. لغاية دلوقتي لقينا جثتين، ويا عالم هيحصل ايه بعد كده. واكيد حادثة زي دي مش هتعدي بالسهل، وهتلاقي كل وسائل الاعلام بتتكلم عليها. فلازم احاول اخلص القضية دي بسرعة قبل ما تتحول لقضية رأي عام. انا روحت للبيت انام كام ساعة قبل ما ابدأ شغلي من بكرة ان شاء الله في القضية دي. وفعلا هو ده اللي حصل، وخدت عربيتي وروحت البيت بهدوء من غير ما اقلق سهير مراتي او حد من الاطفال. تاني يوم لقيت سهير بتصحيني، سألتها الساعة كام. ساعتها قالتلي قومي يا عادل الساعة 10 الصبح. قمت من مكاني مفزوع وقلت لها ازاي تسيبيني نايم لغاية دلوقتي؟ اعمل ايه؟ جيت اصحيك صعبت عليا، لقيتك رايح في سابع نومة، ومعرفش انت جيت امبارح امتى، فقلت اسيبك تريح شوية. طيب فين تليفوني؟ جابت لي التليفون ولقيت ان فيه اكتر من 10 مكالمات جيالي، وعرفت ان اكيد الدنيا مقلوبة في المكتب. وعلشان كده غيرت بسرعة هدومي ونزلت ورحت المكتب بتاعي. واول لما وصلت لقيت سمير بيقولي كنت فين يا باشا؟ اتصلت عليك كتير. معلش يا سمير راحت عليا نومة. خير بس ايه اللي حصل؟ جالنا مكالمات كتير من جهات كتير عاوزين يعرفوا تفاصيل عن سفاح المعمورة. هما لحقوا يسموه كمان؟ ده اللي كنت قلقان منه. قولي جمعت اي معلومات؟ ايوه يا فندم، الاول المتهم اسمه نصر الدين، وده المحامي وسنه 52 سنة، وساكن في الشقة اللي لقينا فيها الجثتين من حوالي 3 سنين، وعامل من الشقة دي مكتب بيقابل فيها عملاءه وموكلينه. الجبروت ده يعني دفن جثتين وبيدخل الناس في الشقة بالشكل ده وبكل بجاحة؟ لا، من نسيت اقول لحضرتك ان الجثة اللي كانت في البطانية فريق المعمل الجناية اثبت انها كانت مدفونة في مكان تاني وبعضها طلعها، وكان ناوي يدفنها في الشقة دي مع الجثة الاولى. ده شكله حكايته حكاية. المهم احكي لي كل المعلومات اللي انت جمعتها. تمام حضرتك، المشكلة ان الراجل ده كل ما اعمل بحث عنه الاقي وراه حكايات ليها العجب. ازاي يعني؟ اولا متقدم فيه بلاغات كتيرة جدا معدية 20 بلاغ تقريبا، ما بين نصب واحتيال وكمان بلطجة وانواع مختلفة كتير. كل البلاغات دي وما تمسكش؟ مين قال يا باشا انه ما تمسكش؟ بس كان بيتمسك، ولكن مفيش اي دليل عليه. الراجل ده كان فاهم قانون كويس قوي وبيعرف ازاي يتلاعب بيه، اخطر نوع من المجرمين اللي عارف القانون. المهم كمل يا سمير، عرفت عنه ايه كمان؟ الجثة الاولى اللي كانت في البطانية دي جثة مراته، واللي كان متجوزها عرفي، كان اسمها مدام مروة، ودي متقدم بلاغ باختفائها من فترة، ودي بقى حكايتها حكاية. خير يا سيدي، حكايتها ايه هي كمان؟ دي كانت أرملة، مات جوزها من حوالي 5 سنين، كان جوزها سايب لها بيت عبارة عن عمارة من 5 أدوار. مشكلة العمارة دي انها كانت قديمة قوي، وطبيعة العمارات دي كانت زمان بتتأجر ايجار قديم، وطبعا الايجار نفسه كان بمبلغ قليل جدا، وكانت الست مروة عاوزة السكان يرفعوا الايجار شوية. كانت مبالغ لا تذكر، في اللي 20 جنيه وفي مبالغ اقل من كده. وفي واحدة تعرفها قالت لها عن محامي بتقول عليه شاطر وبيعرف يخلص الحكايات دي وهيخرج السكان دول علشان تأجر إيجار جديد ومناسب. وراحت الست مرو وقابلت المحامي نصر، ومحدش فاهم ازاي قدر يلعب بيها وخلاها تثق فيه بسرعة جدا، وبعدها اتجوزها عرفي علشان معاشها من جوزها اللي كانت بتاخده لانه كان موظف والمعاش كان هيتقطع. وبعد فترة اختفت مروة ومحدش فاهم هي راحت فين، وطبعا ما ظهرتش من ساعتها لغاية لما لقينا جثتها في الشقة بتاعة نصر، ومفيش حد يقدر يفسر اللي حصل غير نصر نفسه. معقول اللي انت بتقوله ده يا سمير؟ ده نصر ده واضح انه حدوتة كبيرة قوي. ولسه يا فندم لما تسمع حكاية الجثة التانية، وبرضو اللي نعرفه عنها مجرد نبذة ومش كل حاجة. قول يا سمير قول انا سامعك. اسمها تركيا، عارف ان اسمها غريب حبتين بس ده اسمها. المهم انها شغالة في بيع وشراء شقق التمليك، وبداية معرفتها بالمحامي نصر انها كانت واقعة في خلاف مع سمسار. السمسار ده كان اختلف معاها في بيع شقة ونصب عليها في مبلغ وقدره، وكانت بتدور تركيا على محامي يرفع لها قضية على السمسار. وساعتها واحدة معرفة دلتها على نصر، ومش عارف حكاية المعارف اللي بيدلوا على نصر دول. المهم انها راحت له في شقته في المعمورة اللي عملها مكتب، واتفقت مع انه يترفع عنها في القضية ضد السمسار. وللعلم حضرتك القضية كانت مضمونة جدا وفي أدلة كتيرة على السمسار، يعني أي محامي صغير يقدر يخلص الليلة دي بسهولة. بس نصر عمل مفاجأة في القضية لما خسر القضية. تركيا ما كانتش مصدقها، مش قادرة تصدق اللي حصل ومش قادرة تستوعب ازاي خسر القضية ازاي. وحصل خلافات بينهم، وآخر مرة كانت رايحاله تتكلم معاه في القضية، خصوصا انه كان طالب باقي اتعابه البجح. مع ان تركيا كانت شاكة ان نصر اتفق مع الخصم وخسر القضية بشكل متعمد علشان ياخد من الخصم مبلغ. ومن ساعتها اختفت تركيا ومحدش يعرف عنها حاجة، وما ظهرتش بعد كده الا في الشقة لما اكتشفنا الجثتين. لا سمير كده الموضوع ما يتسكتش عليه، انا عاوز احقق مع المحامي ده بنفسي. ولكن قبل ما احقق معاه عاوز تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي باسرع وقت. لازم نصر يعترف بكل حاجة. التقارير على وصول يا فندم. ولسه سمير بيقول كده ولقيت باب المكتب بيخبط، وساعتها طلبت من اللي واقف قدام الباب يدخل. وقتها دخل امين شرطة ومعاه تقارير المعمل الجنائي وكمان الطب الشرعي وقدمهولي وخرج. ولما خرج قعدت وابتديت اقرأ فيهم. اولا تقرير المعمل الجنائي واللي كان مكتوب فيه ان الجثتين ماتوا في اوقات متفرقة. بالنسبة لجثة مروة واللي كانت متجوزة عرفي من نصر، اتضح انها تم نقلها بعد دفنها بفترة وكانت لابسة ملابس بيت، وطبعا ده يدل انها كانت مقيمة معاه في الشقة وكانت ملفوفة في مشمع بلاستيك علشان يمنع تسرب الريحة، وملفوفة في بطانية ولم يتم دفنها بعد نقلها، ومفيش اي بصمات موجودة على الجثة، والسبب انها مدفونة من فترة طويلة جدا في مكان تاني وتم نقلها بحرص، ومفيش اي بصمات واضحة، وما كانش فيه مع الضحية اي اوراق شخصية. اما بالنسبة للجثة التانية واللي كانت للسيدة تركيا، فكان لبسها طبيعي جدا، وكمان الجثة مدفونة من فترة طويلة على عمق يزيد عن متر تقريبا، وتم وضعها في مشمع بلاستيك لإخفاء الريح وعدم تسريبها. وكانت كل البصمات على الجثة متدمرة نهائي، وما قدرناش نوصل لأي بصمة على الجثة، وبرضو ما كانش فيه مع الضحية أي ورق إثبات شخصية. وكان واضح من تقرير المعمل الجنائي إن ما فيهوش معلومات كتير، وطبعا علشان الجريمتين حصلوا من فترة، علشان كده المعلومات مش هتكون كتير عن الجريمتين. أما تقرير الطب الشرعي فأكيد الوضع مختلف شوية. مكتوب في تقرير الطب الشرعي إن السيدة مروة كانت في الأربعينات من عمرها، واضح من تشريح جثتها إنها تعرضت لأكتر من طعنة في أماكن متفرقة في جسمها، واستخدم سكينة في الطعن، وبعد طعنها تم دفنها، وبعد فترة من الزمن تم نقلها ولم يتم دفنها مرة تانية. ومن تحليل الجثة واضح إنها ميتة من أكتر من سنة ونص تقريبا. أما جثة السيدة التانية واللي كان اسمها تركيا، فيها عدة كدمات في جميع أنحاء جسمها، ولكن سبب الوفاة كانت خبطة قوية جدا على الرأس بآلة حادة أدت لسقوطها على طول. وقام الجاني بعد كده بخنقها في محاولة منه للتأكد إنها ماتت، وبعدها تم دفنها على طول. وبعد ما خلصت قراءة التقارير ساعتها حطيت إيدي على وشي وأنا بحاول أركز وأرتب الأحداث في دماغي. واضح إن نصر ده حكايته حكاية، هو إزاي قدر يفلت من الشرطة كل الفترة دي؟ على العموم أنا لازم أحقق معاه وأخليه يعترف، وده اللي أنا عملته فعلا لما طلبت من سمير يجيب لي الجاني. مشي سمير وبعد كام دقيقة جالي ومعاه نصر. في الأول بصيت له وكنت بحاول أفهم، هو اللي قدامي ده بشر زينا ولا مخلوق من إيه؟ وبعدها طلبت منه إنه يقعد، ولما قعد واجهته بكل التهم المنسوبة إليه وقلت له أنت متهم بقتل المجني عليهم السيدة مروة والسيدة تركية، إيه هي أقوالك؟ لا يا فندم أنا معرفش حاجة من اللي حضرتك بتقول عليه. يا راجل يا كويس، ده احنا جايبينك من الشقة ومعاك الجثتين. ما حصلش يا فندم، كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ما حصلش. تمام، من حقك تنكر، بس طبعا لازم تفهم ان الانكار مش هيفيدك في حاجة. وساعتها طلبت من سمير يجيب لي التلات اشخاص اللي كانوا معاه في الشقة وقت ما البلاغ حصل، وكانوا زي ما انتم عارفين اتنين ستات وراجل. وابتديت اخد اقوالهم قدام نصر نفسه، واللي قالت اول واحدة واللي كانت اسمها عايدة، حضرتك انا كل اللي اعرفه ان الاستاذ نصر كان بيسمح لبات في الشقة بتاعه المكتب بتاعه علشان هو عارف ظروفي كويس وعارف ان انا ما عنديش حد اروح له، وده كل اللي حصل، وانا ما كنتش عارفه ان في جثث في الاوضه. وبدليل حضرتك اني لما شفت الجثه في الاوضه صرخت ساعتها ولميت الناس، اكيد لو انا كنت اعرف اللي بيحصل ما كنتش صرخت ولا فضحت الدنيا. كلامك مظبوط طبعا، بس هو ليه خليك تباتي في الشقة؟ يعني ده مش كلام مقنع، واضح كده ان نصر مش بتاع عمل خير وشايف ان انت لازم تقولي الحقيقة كاملة، وده افضل ليكي. سكتت عايدة ثواني تفكر وبعدين قالت انا هقول الحقيقة كلها يا فندم، انا والاتنين اللي كانوا معايا كنا بنروح باستمرار عند نصر في شقته، كنا بنقضي وقت مع بعض وكان بيدفع لي فلوس مقابل انه يعمل علاقة معايا او مع زميلتي، بس هو دايما كان بيحرج علينا نفتح اوضة معينة كان منعنا نفتحها، وقايل لنا ان الاوضة دي فيها كل اوراقه وشغله، وقال انه مش هيسامح اللي يحاول يفتحها ويطرده. بس الحقيقة حضرتك ان الفضول كان هيقتلنا افتح الاوضة دي، ويا ريتني ما كنت فتحتها، واصله دايما كان قافلها وكل مره اجيب سيرتها قدامه بيتضايق قوي ويحذرني ان انا اقرب منها، وكل مره كان بيعمل فيها كده كان فضولي هيقتلني اكتر ان انا افتحها. وبصراحه كنت مستنيه الفرصه علشان اعمل ده، وفي يوم وكالعاده ورحت له انا وزميلتي وكان معانا صاحبه اللي دايما بيسهر معانا، وكنا بننبسط كالعادة. ولما كنا في أوضة النوم طلعت علشان أدخل الحمام، ولما عديت على الأوضة مش عارفة ليه حسيت إن أنا محتاجة أفتحها، وعلشان كده قربت من باب الأوضة ومديت إيدي على الأكرة وبحاول أفتحها. الغريبة إن الباب اتفتح معايا، وفهمت وقتها إن نصر نسي وساب باب الأوضة مفتوح. ولما دخلت من الباب شفت منظر مرعب، شفت حاجة ملفوفة في بطانية وكانت الريحة وحشة قوي، والهيئة بتقول إنها جثة شخص. وساعتها ابتديت أصرخ وأنا مرعوبة، وساعتها طلع نصر من الأوضة وجت زميلتي، ولما شافت اللي أنا شفته فضلت تصرخ هي كمان، وساعتها الجيران طلعوا وجوم الشقة، وبعدها حد فيهم بلغ الشرطة. وده كل اللي حصل حضرتك؟ اعترافات عايدة كانت واضحة وصريحة، ولما حققت مع الراجل والست اللي كانوا موجودين ساعتها هم قالوا نفس الأقوال اللي قالتها عايدة، وكل ده حصل قدام نصر نفسه اللي ما قدرش يعمل أي حاجة غير إنه يعترف على كل حاجة، وقال أيوة يا فندم أنا اللي قتلت مروة وتركيا، وأنا اللي كنت دافن تركيا وكنت لسه هدفن مروة واللي كنت متجوزها عرفي. ساعتها أنا خدت نفس عميق لأنه خلاص هيعترف، وكنت محتاج إنه يعترف بكل حاجة بالتفصيل. وساعتها أنا قلت له لا يا نصر أنت راجل قانون وعارف إن اللي أنت بتقوله ده ما ينفعش، أنا عاوز كل حاجة بالتفصيل، ويريد تعرفني ايه هي حكايتك انت من الاول، وبعديها تعترف على الجريمتين اللي انت عملتهم مع مروة وتركيا. احكي يا حبيبي احكي يلا. وساعتها هو ابتدى يحكي زي ما انا طلبت وقال انا اصلي من كفر الدوار، عشت هناك مع عيلتي، انا من اسرة بسيطة وفقيرة، امي كانت شخصيتها قوية اوي، هي اللي كانت بتمشي البيت بكلامها، أما أبويا فكان عامل بسيط وكل اللي يهمه إزاي يشتغل ويوفر لنا مصاريفنا، وبرضه ما كانش قادر يسد احتياجاتنا. أنا كنت زي أي شاب عاوز يعيش حياته، ليه أنا عايش في مستوى معيشة صعبة وفي غيري عايشين مرتاحين وعايشين حياتهم بالطول والعرض؟ أنا درست في مدارس الأزهر واتخرجت من جامعة الأزهر قسم القانون والشريعة، وكنت حاطط هدف قدامي إني لازم يبقى معايا فلوس بأي شكل، وعلشان كده كنت مستعد إن أعمل أي حاجة، وعارف إن الفرصة ما بتجيش إلا مرة واحدة، وكنت لازم أستغل أي فرصة تصادفني، أي حاجة مهما كان التمن. أنا أول لما اتخرجت وبدأت حياتي العملية كنت لازم أعمل لنفسي اسم، وعلشان كده كنت بحاول أظهر للناس إن أنا شخص مرتاح ماديا، لأن الكل بيثق في الشخص الغني الغني وبس، وفعلا قدرت أعمل ده، وكنت بعرف أستخدم ذكائي علشان أخد كل اللي أنا عاوزه من أي حد. وعلشان تعمل كده لازم تقنع اللي قدامك بأي حاجة انت عاوزها، وبصراحة أنا كان عندي الموهبة دي، ومع الوقت ابتدى يبقى لي علاقات كتير في أماكن مختلفة، وبعدها ابتديت أعرف الناس علي على إني المستشار نصر الدين، وده فرق معايا قوي، وكنت بحب أتواجد في المحاكم باستمرار لأن ده أحسن مكان تقابل فيه الناس اللي عندها استعداد يتنصب عليها، أصل الناس دي لما بيشوفوا محامي وموجود في المحكمة ساعتها بيثقوا فيه بشكل كبير قوي، وده اللي أنا كنت بستغله. أنا كنت عملت علاقة بأكتر من واحدة، وكنت بطلب منهم يجيبولي السيدات اللي يسهل النصب عليهم، وكنت شاطر قوي في الموضوع ده، ولما كان بيتقدم فيا اي بلاغ بالنصب مثلا كنت بقدر اخرج من اي ازمة وبسهولة جدا، والسبب هو اني فاهم قانون ازاي وعارف ازاي اسخره لخدمتي، ودايما ما كانش عليا اي دليل. اما بقى بالنسبة للجثتين اللي لقيتهم عندي في الشقة، فاول جثة تبقى المروة، ودي جاتلي عن طريق واحدة من السيدات اللي بتعامل معاهم وبدفع لهم فلوس علشان يصطادوا لي السيدات اللي يبقى سهل انصب عليهم. وبصراحة مروة كانت صيدة سهلة اوي للنصب عليها، وحكايتها انها كانت ارملة، جوزها كان شغال موظف في مصلحة الجمارك، ولما مات كان سايب لها عمارة من 5 ادوار، وكمان كان سايب لها معاش كبير بتقبضه كل اول شهر. ولما شفتها ومن اول نظرة فهمت ان الست دي سهلة اوي ان اقدر اقنعها باللي انا عاوزه. هي كانت فاقدة الامل في عمارتها اللي كانت بتاخد ايجارها ملاليم في الوقت، لو العمارة دي اتملت بتمنها الحقيقي دلوقتي ممكن تجيب ملايين بجد. ودي النقطة اللي لعبت بيها عليها. اول حاجة لما جاتلي وحكيتلي ان السكان رافضين يرفعوا من قيمة الايجار، وكمان حتى رافضين يسيبوا الشقق علشان هي تستفاد بيهم، ساعتها عرفتها ان القضية صعبة بس انا ضامن انها هتكسبها، وطبعا حاولت اكسب ثقتها. وعلشان هي كانت بتسمع ان المحامين بياخدوا نسبة من قيمة الاملاك اللي بيستردوها لاصحابها، فكانت خايفة من اتعابي اللي هطلبها، وده انا فهمته. وعلشان كده انا طلبت منها مبلغ ومش كبير. ومش بس كده، انا كمان قلت لها ان انا مش هاخد الفلوس دي الا لما هي تكسب القضية، وحاولت ابين نفسي قدامها اني شخص ملتزم ومتدين دينيا واخلاقيا كمان. والحقيقة انا عرفت اعمل ده كويس قوي، وخلال فترة قصيرة كسبت ثقتها وكمان كسبت اعجابها. واللي عملته بعد كده ان حول العلاقة بينا من شغل واعجاب لعلاقة جواز عرفي، وطبعا كان عرفي علشان هي ما تخسرش المعاش الكبير اللي كانت بتقبضه من جوزها الاولاني. وابتديت ابين اهتمامي بيها، ولما كانت بتحتاجني في اي وقت بتلاقيني، كنت مبين لها اني ظهرها وسندها، ده غير اني طبعا كنت بتغزل فيها باستمرار، وكنت واثق من خطتي جدا، وكنت عارف ان مروة هتقع يعني هتقع. وده اللي حصل فعلا، وخلال فترة قصيرة وهي حوالي شهر مروة كانت خلاص مستعدة تتقبل فكرة ان انا اتجوزها. وده اللي حصل لما تقدمت لها واتجوزنا وقعدنا في شقة في العصافرة ايجار، وكنا بنتقابل في الشقة دي بشكل اسبوعي، كل اسبوع نتقابل مرة علشان محدش يشك اننا على علاقة مع بعض، وكمان علشان ما تفقدش معاشها، ده اللي انا كنت مفهمه لها. بس الحقيقة انا كنت عاوز كده علشان لما احب اتخلص منها محدش يلاحظ اختفائها، وده اللي حصل فعلا بعد كده. اتجوزت انا ومروة وقعدنا كام شهر مع بعض، وكانت كل مرة بتسأل على قضيتها بقول لها لسه مفيش جديد. والحقيقة اني كنت اتفقت مع السكان اللي معاها في العمارة ان انا هخسر القضية دي في المقابل ان كل شخص فيهم هيدفع لي مبلغ، وده اللي حصل، وخدت منهم مبالغ كويسة اوي. وكنت عامل حسابي ان مروة مش هتعرف حاجة، بس اللي حصل انها عرفت، وده اللي عجل بنهايتها. لما في يوم اتعصبت عليا لما كنا مع بعض وواجهتني باللي هي عرفته، ساعتها قدرت اقنعها ان المعلومات اللي وصلت لها مش حقيقية، وان الحقيقة ان في شخص عاوز يوقع بينا. هي ما كانتش مقتنعة بالكلام طبعا، ولكن سكتت لاني قلت لها ان خلال اسبوع هتاخد حكم من المحكمة بالتمكين من عمارتها، وكنت بكسب وقت لغاية لما اعرف اتخلص منها. حطيت الخطة بسهولة والتنفيذ كان سهل، في يوم طلبت منها علاقة حميمية، وبعدها طلبت منها تعمل لنا أكل. وفعلا دخلت المطبخ وكانت مشغولة في تحضير الأكل، وساعتها دخلت المطبخ معاها بحجة إني عاوز أساعدها، ومسكت سكينة كبيرة على أساس إني بقطع السلطة، ولقيتها بتقول لي أخد سكينة صغيرة علشان أعرف أقطع السلطة. وساعتها ومن غير ما هي تنتبه طعنتها أكتر من طعنة، وحطيت إيدي على بقها علشان ما تصرخش ومفيش حد يسمع صوتها. وفعلا خلال مدة قصيرة قوي وقعت مروة مقتولة، وبكده خلصت أول جزء من الخطة. وبعدها دخلت للأوضة اللي حددتها أدفنها فيها، وكنت محضر أدوات للحفر، وأنا كنت دايما بأجر الشقق في الدور الأرضي طبعا عشان أقدر أحفر لعمق كبير. وحفرت الحفرة، وبعدها لفيت جثة مروة في مشمع بلاستيك كبير كنت جايبه معايا، وبعدها دفنتها وردمت عليها، ونظفت مكان الدم في المطبخ بأكتر من نوع من أنواع المنظفات علشان ريحة الدم وكده. الحقيقة أنا بعد كده لما قتلت تركيا ودفنتها في شقة المعمورة، قررت أن أنقل جثة مروة من شقة العصافرة لشقة المعمورة. أنا أخدت من مروة الفيزا اللي كانت بتقبض بيها معاشها، وكنت عرفت قبلها بالرقم السري بتاع الفيزا، وكنت بستخدم الفيزا وأقبض المعاش بتاعها لمدة كبيرة قوي لغاية لما حصل تجديد للبيانات، والبنك طلب ان صاحبة الفيزا تحضر علشان تحديث البيانات. ساعتها طبعا ما روحتش لاني ساعتها كنت هتكشف، وعلشان كده كإجراء روتيني تم ايقاف الفيزا بتاعت قبض مروة. انا لما قدرت انفذ خطة قتل مروة باحكام، ساعتها كنت لازم اكافئ نفسي، وعلشان كده رحت لأكبر مطعم بيع كباب في اسكندرية، ورحت هناك وعزمت نفسي على أكل كنوع من أنواع النصر بإتمام خطة محكمة للجريمة. أما بالنسبة للولاية اللي اسمها تركيا، فدي كانت حكايتها حكاية مختلفة شوية، والسبب إن الست دي كانت زي ما بيقولوا سيدة أعمال، وما كنتش أقدر أحاول أخليها تعجب بيا وتتجوزني زي ما عملت مع مروة قبل كده. حكايتي معاها لما قابلتها بالصدفة في المحكمة، كانت متفقة مع محامي انه يترافع عنها في قضية خصومة بينها وبين سمسار كان اسمه عبد القادر، واللي حصل بينهم انها بتشتري شقق وبتباعها بعد كده. كانت شاطرة قوي في الموضوع ده، كانت بتعرف تشتري بسعر رخيص وبعدها تبيع الشقة بسعر عالي، واللي حصل ان عبد القادر غدر بيها، وبعد ما اتفقت مع بائع يعمل لها شقة واشتريتها منه فعلا وكتبت عقد ابتدائي. ساعتها عبد القادر قدر يقنعه ان تركيا استغلته، وقال له انه مستعد انه يجيب له مشتري افضل من تركيا، وفعلا البائع اقتنع بكلامه وراح باع الشقة المشتري تاني وسجلها في الشهر العقاري. وبالنسبة لتركيا هو عرض عليها يرد لها المبلغ بتاعها، بس هي كانت رافضة اللي حصل لها، وكان معاها الدليل ان السمسار قدر يخدعها، وقررت انها ترفع عليه القضية، وكانت قضيتها شبه محسومة اصلا. انا لما قابلتها بعد ما رشحتني ليها واحدة من السيدات اللي اعرفهم، قدرت اقنعها اني هفوز بالقضية بتاعتها بسهولة جدا، واني هسجن السمسار وهطلب كمان تعويض كبير منه هو والبائع اللي رجع في البيعة. وطبعا عجبها كلامي واتفقت معايا وراحت معايا للشهر العقاري، وهناك عملت لي توكيل عام بالقضايا، وابتديت اشتغل فعلا في قضيتها، وعملت كام اجراء قانوني خوفت بيه عبد القادر والبائع. وساعتها لقيت المحامي بتاعهم واللي كان عارفني وسمع عني قبل كده اتصل بيا، ولقيته طالب انه يسوي الامر بشكل ودي بعيدا عن القضايا والمحاكم. وافقت طبعا لان ده اللي انا كنت عاوزه، وطلبت يجيلي في الشقة اللي في المعمورة. والحقيقة انا كنت مأجر اكتر من شقة، وكنت عامل كل شقة مكتب ليا علشان لو احتاجت الشقة دي بعد كده. المهم اني قابلت المحامي وكان معاه السمسار وكمان البائع، وابتديت جلسة المساومات. واخيرا اتفقنا اني اخد منهم مقابل ان اخسر لهم القضية، وفعلا خدت منهم المبلغ اللي اتفقت معهم عليه وخسرت القضية فعلا. لكن لما عرفت تركيا اني خسرت القضية انفعلت عليا جدا في التليفون، وطلبت مني انها تشوفني. وساعتها طلبت منها تجيلي في مكتبي اللي في المعمورة، وفعلا جات لي تركيا. ولما كنا بنتكلم كانت منفعلة جدا، وساعتها انا كمان انفعلت وطلبت منها اتعابي، بس هي رفضت وقالت لي انها تبلغ عني لانها كانت شاكة اني اتفقت مع خصمها عليها. وساعتها انا كنت لازم اتصرف، وفعلا هي لقيتني مطلع المسدس من الدرج وهددتها، وفتشت شنطتها، وساعتها لقيت معاها مبلغ، وكمان لقيت معاها اكتر من فيزا بنكية. وساعتها طلبت منها تعرفني الارقام السرية بتاعت الفيز، ولما عرفت منها الارقام قررت اني لازم اقتلها، وما كانش ينفع اضربها بالنار، وعلشان كده كنت لازم استخدم حاجات تانية. وكان عندي حتة حديدة كبيرة وتقيلة، ومسكتها وضربتها بيها بكل قوتي، وساعتها وقعت على الارض مغمى عليها. ما كنتش عارف هي ماتت ولا لا، بس كنت محتاجة أكد إنها ماتت، وعلشان كده خنقتها بيدي بكل قوتي. وبعد كده أنا كنت مجهز كل حاجة، وحطيت جثة تركية في مشمع بلاستيك كنت محضره، وحفرت العمق أكبر من متر في الغرفة الجوانية علشان أدفن فيها تركية. ده طبعا بعد ما شلت بلاط الأوضة وحطيت الجثة فيها، وبعديها ردمت عليها مرة تانية، وخدت كل الفيز اللي معاها وكنت بستخدمها. هي كان معاها فيستين، واحدة للمعاش اللي كانت بتقبضه عن ابوها اللي ميت، وده كان معاشه كبير، وفيزا تانية كان حساب خاص بيها، ولقيت في مبلغ كبير قوي، وتقريبا ده كان مقابل بيع شقة هي كانت لسه بيعاها. وبعد ما صرفت الفلوس كنت محتاج احتفل بقى، لازم اكافئ نفسي على الانجاز الكبير اللي انا عملته. وعلشان كده روحت تاني لاكبر مطعم كباب، اصلي كنت بحب الكباب قوي، وطلبت لنفسي وجبة كباب واحتفلت بنصري. وده كل اللي حصل حضرتك. بعد ما خلص نصر اعترافاته كلها، بصراحة وقتها انا كنت مذهول من اللي بيقوله، ازاي يقدر ينفذ جريمتين بالشكل ده ومفيش حد يقدر يكشفه. وسألته لو حد من اهل الضحيتين وجه له اي اتهامات ضده، ساعتها قال لي ان في اللي اتهمه فعلا، بس هو كان بيعرف يتصرف ويبعد عنه التهمة. هو كان عارف انه طول ما مفيش دليل مادي عليه هتبقى كل الاتهامات اللي متوجهة له مجرد اتهامات باطلة من غير اي دليل. وفعلا كلامه كان صحيح جدا، وده بسبب معرفته بالقانون الجنائي كويس قوي. طبعا الجرائم الكبيرة اللي زي جريمتين القتل اللي عملهم نصر بيحتاجوا تحريات باستمرار، ومن تحرياتنا لقينا ان نصر ده شخصية غريبة قوي. يعني لو بصينا على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا الفيسبوك، ساعتها هنلاقي حالة غريبة جدا. الراجل ده كان دايما بينشر منشورات وآيات قرآنية على صفحته، وكمان يبحث الناس على قول كلمة الحق. ده غير انه كان معرف نفسه للناس على انه مستشار قانوني، وطبعا ده كان وجهة علشان الناس تثق فيه بسرعة. وبعد ما خلصت تحقيقاتي مع نصر ومع الشهود كمان. ساعتها دوري كان انتهى خلاص ولازم أسلم القضية للنيابة، وده اللي حصل فعلا، وسلمت القضية للنيابة العامة وارتحت أخيرا من القضية المرهقة دي. الحقيقة ده اللي أنا كنت فاكره، وما كنتش عارف إن قضية نصر لسه ما خلصتش، وإن الراجل الغريب ده لسه شايل جواه مفاجآت وأسرار تانية محدش فينا يعرفها، وإن جزء من الأسرار دي هتنكشف. أنا خدت يوم أجازة لما خلصت قضية السفاح المعمورة، وفعلا قعدت مع مراتي وعيالي وكنت بحاول إن أنسى هموم الشغل، بس اللي حصل بها ما كنتش متوقعه لما سمعت صوت رن تليفوني، وساعتها مراتي قالت لي بلاش ترد على التليفون، بس أنا كنت لازم أرد، خصوصا إني لقيت إن سمير المعاون بتاعي هو اللي بيتصل. ولما رديت على اتصاله سمعته: آسف على الإزعاج يا عادل باشا، بس الحقيقة في حاجة مهمة حصلت ولازم أنت تشوفها. حاجة إيه يا سمير؟ مش هينفع أقولك عليها في التليفون يا فندم، أنا هبعتلك العنوان حالا في رسالة، حاول تيجي أسرع ما يمكن. أنا أجازة يا سمير، عاوز تخليني أسيب الأجازة ليه؟ هتفهم يا فندم أول لما تيجي. اللي فهمته من كلام سمير إن الموضوع مصدم، وعلشان كده قلتله تمام ابعت العنوان أنا جاي. وطبعا لما مراتي سمعتني بقول لسمير إني رايح له، ساعتها قالتلي: ما بقاش ينفع الكلام ده يا عادل، حتى يوم الأجازة اللي بتاخده بتسيبنا وبتروح للشغل. معلش يا حبيبتي غصب عني، أوعدك إني هعوضها لك أنت والعيال، أنا بسمع الكلام ده كتير ومفيش فعل. طبعا مراتي كانت زعلانة وعندها حق، بس ما كانش ده المهم معايا دلوقتي، اللي كان مهم أروح أشوف إيه اللي مستنيني. وفعلا نزلت من شقتي وخدت العربية بتاعتي ورحت للعنوان اللي بعتهولي سمير، وكان المكان عبارة عن شقة دور أرضي. ولما دخلتها ولقيت سمير ساعتها قال لي: مش عارف أقولك إيه يا فندم، مطنطة يا سمير، هي مش ناقصة ألغاز. حضرتك إحنا جالنا واحد بيبلغ إنه عنده شقة في بيته وشكك إن فيها جثة مدفونة. إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا مش فاهم حاجة، فين الراجل ده؟ خليني أسمع منه بنفسي. وساعتها راح سمير وجاب الراجل واللي كان اسمه عم محي، واللي سألته عن اللي حصل بالظبط، وساعتها قال لي: حضرتك أنا عندي بيت ملك زي ما حضرتك شايف، وبأجر فيه كل الشقق وعيش على فلوس الإيجار أنا وعيالي، وبعدين أنا شفت صورة نزلة على القنوات الإخبارية بيقولوا إن في سفاح ظهر في اسكندرية واللي بيسموه سفاح المعمورة. أنا أول لما لقيت عم محي ده جاب سيرة نصر ساعتها حسيت إن قلبي وقع في رجلي، أصلي فكرت وأنا مش هخلص من نصر ده ولا إيه، وما كنتش عاوز أستنتج اللي هيقوله، أو الحقيقة أنا خفت أستنتجه، وسبته يتكلم وقال لي: لما لقيت صورة السفاح ده انتشرت في كل حتة بعد ما كانوا مخبيين وشه، ولما شفته أنا عرفته ده يبقى الأستاذ المستشار نصر الدين، وده واخد شقة عندي في البيت عاملها مكتب ليه. للأسف لما قال لي الكلام ده حسيت إني عارف هو هيقول إيه، والحقيقة أنا كان نفسي إحساسي وتوقعاتي تطلع غلط، ولكن ده عمره ما حصل قبل كده. وكمل عم محي كلامه وقال: أنا أول لما شفته وعرفت إنه بيدفن الجثث في الشقق اللي بيأجرها، الحقيقة أنا خفت إنه يكون عمل كده في الشقة اللي مأجرها عندي، وعلشان كده فكرت إني لازم أفتح الشقة اللي واخدها عندي بالقوة وادخل اشوف ايه اللي فيها، وده اللي حصل، وطفشت القفل اللي كان على الباب ودخلت للشقه، وجوه شميت ريحه وحشه قوي وكانت خارجه من اوضه من الاوض، ورحت للاوضه دي وفتحت الباب بتاعها بالعافيه وساعتها شفت منظر رعبني أوي. شفت بلاط الأوضة مش في مكانه، لقيت اللي اسمه نصر شايل بلاط الأوضة، وساعتها قلبي وقع في رجلي واتصلت بيكم على طول علشان تيجوا وتشوفوا بنفسكم ايه اللي بيحصل في الأوضة دي. أنا لما سمعت من عم محيي كلامه ده ساعتها سبت ودخلت للأوضة اللي بيحكي عليها، وهناك شفت المنظر اللي أحاول أوصفه ليكم. شفت فريق المعمل الجنائي مطلع جثة من أرضية الأوضة. أيوه زي ما بقول لكم كده. ومش بس كده، الجثة دي كانت مقسومة نصين وكل نص ملفوف في مشمع بلاستيك. قربت من رئيس المعمل الجنائي وسألته ايه اللي عرفته لغاية دلوقتي. الجثة دي لراجل واضح انه مقتول من فترة طويلة اوي، وزي ما حضرتك شايف هو مقسوم نصين، واضح ان الجاني استخدم السطور في عملية قسم الجثة، وكمان لافف كل جزء بمشمع بلاستيك زي ما هو واضح. اللي فهمته من رئيس فريق المعمل الجنائي ان الضحية المرة دي راجل مش ست، مع اني كنت فاكر ان نصر بيقتل الستات بس، لكن واضح ان نصر مخبي معلومات تانية كتير وما قالهاش في التحقيقات. اما دكتور الطب الشرعي لما سألته قال لي سن المجني عليه فوق 60 سنة، وللأسف واضح من النظرة الاولى للجثة انه تعرض لفترة طويلة جدا للتعذيب وبشكل مبالغ فيه. اتعرض لضرب مبرح في كل اماكن جسمه، ده غير تكسير السنان بعنف، والمجني عليه مات من كتر الضرب والتعذيب. انا رحت المكتب بتاعي وانا مش شايف قدامي، كنت متعصب جدا من اللي عرفته، وكنت محتاج احقق مع نصر تاني. عارف انها كانت مهمة النيابة علشان القضية كانت اتحولت لهم خلاص، ولكن الموضوع بالنسبة لي كان شخصي. كنت عاوز افهم نصر ده كان بيفكر ازاي لما عذب راجل مسن زي اللي شفته. ورحت الرئيس النيابة وطلبت منه يسمح لي ان حقق مع نصر مرة تانية، وعلشان علاقتي كويسة معاه سمح لي فعلا. وقعدت مع نصر وعرفته اننا لقينا جثة المسن، وساعتها لقيته بيعترف بكل سهولة. البيجح قال كان مهندس وشغال في الكويت، وبعد سن 60 قرر يرجع مصر. كان عاوز يعيش مع أهله، مع عياله وأخته وولاد أخته، وقرر إنه يبيع بيت كان بيملكه، والحظ قابلني بيه وطلب مني أساعده إن أبيع له البيت بأعلى سعر ممكن. وساعتها أنا وافقت وطلبت منه يدفع لي 50,000 جنيه عمولة، وهو وافق لأني وعدته إني أبيع له البيت ب2,000,000 جنيه. والحقيقة أنا ما كنتش ناوي أبيعه له، كنت ناوي اخد البيت وكل حاجة بيملكها. وفي يوم اتصلت بيه وقلت له يجي ومع عقد البيع، وعرفته ان المشتري عندي في شقة المكتب، وطبعا كنت جايبه في شقة مختلفة خالص عن اللي انا استخدمتهم قبل كده، وكنت عاوز اخد منه كل حاجة واقتله. وده اللي حصل لما جالي، وساعتها ضربته وكتفته. كنت محتاج احتفظ بيه لغاية لما اعرف منه الارقام السرية للفيز اللي كانت معاه، وكنت بخليه يبعت رسائل صوتية لأهله يطمنهم انه بخير، وكمال قال لهم انه اتجوز واحدة أوكرانية وسافر معاها شرم الشيخ يعيش معاها، وطلب منهم محدش يحاول يدور عليه ويزعجه. المشكلة ان المجني عليه واللي كان اسمه أشرف كان راجل ذكي، هو كان شغال مهندس قبل ما يطلع على المعاش، ولما كنت بخليه يكلم أهله كان بيبعت لهم رسائل بشكل سري، يعني قال لهم إنه عمل حادثة وهو مع صديقه المحامي نصر الدين. وطبعا ساعتها لما فهمت اللي يقصده ضربته ضرب جامد. ومرة لما كلم ابن أخته قال له إنه يسلم له على أبوه، وعرفت بعدها بكام يوم إن جوز أخته كان ميت من كام سنة، وفهمت انه عاوز يقول لهم انه مهدد بالقتل. اهل وصلولي فعلا وقدموا ضدي بلاغ، بس ما كانش فيه اي دليل ضدي وكنت بخرج بسهولة. وبعدها عرفت كل حاجة منه وضربته لغاية لما مات، وساعتها قسمته نصين ودفنته في الشقة اللي انتوا لقيتوه فيها. دي كانت كل أقوال سفاح المعمورة. طبعا التحقيقات لسه مستمرة، المشكلة اننا لسه ما نعرفش هما التلات جثث دول كل ضحايا ولا لسه في ضحايا تانيين. على العموم الأيام اللي جاية هتبين كل ده.